الاعتراضي انواع كثيره. البدعه في الدين نوعان، النوع الاول بدعه قوليه اعتقاديه كما قالت الجهمية والروافض والخوارج وسائر الفرق الضالة واعتقادات. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أنواع. النوع الأول ما يكون في أصل العبادة كأن يحدث عبادة ليس لها أصلا في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروع أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة، ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة. النوع الثاني ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة ظهر أو عصر مثلا. النوع الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة كأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مصربة، وكالتجديد على النفس في العبادات إلى حد مهم على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص ليلة نصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروعة، ولكن تخصيص بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. إذا قسمها إلى بدع قولية وبدع اعتقادية، بدع قولية اعتقادية وبدع في العبادات، وقلنا يعني تقسم كذلك إلى حسب باعتبار دليل شرعي إلى حقيقية وإضافية. حقيقية قصدية حقيقية وبدع إضافية، وذلك التقسيمات التي ذكرها أهل العلم ذلك بحسب الوجهة التي ينظر إليها. طيب ماذا قال الآن؟ حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها. طيب. كل بدعة في الدين من أي نوع كانت فهي محرمة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدلت هذه الأحاديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. الآن يريد المؤلف في هذه الجمل في هذا الكلام أن يرد على ما تقسم البدع في الدين إلى بدعة سيئة أو بدعة حسنة، أو من قسم البدع على يعني الأحكام التشريعية بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. هذا التقسيم أيضا لا أصل له من دين الله عز وجل. وكذلك يعني كون يعني توجد بدعة حسنة في الدين فهذا لا وجود له في دين الله عز وجل. ويعني يستشهدون لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، وغير ذلك من الأدلة التي يلبسون بها على الناس أن هناك بدع حسنة. قال: كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة. إذا كل بدعة أي قيدها في الدين، أما في الدنيا فالأمر يختلف كما مر بها. قال: فهي محرمة وضلالة. ويعني الضلالة وصف ملازم للبدعة، ولم يطلق وصف الضلالة على شيء من المعاصي في الكتاب والسنة إلا على البدعة. أما الخطأ وأما التعمد يعني الإنسان يخطئ أو الإنسان يتعمد المعصية هذا ما أطلق عليه السلطة على المخطئ والمتعمد ما يطلق عليه السلطة على لكن الخبر لا يطلق على قال لقومه صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل على هذا الكلام أن كل بدعة الدين فهي محرمة وهي ضلالة قال لقومه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإياكم محدثات الأمور تحذير تحذير جدار جدار ما لكم سيرة تعالى اللفظ إقراء وتحذير هذا اللفظ إياكم لفظ ماذا؟ نص في التحذير إياكم ومحدثات الأمور والمحدثات هي الأمور التي أحدثت ومحدثات الأمور وقلنا الأمور جمع أمر والأمر المقصود به هنا هو أمر الدين لقوله تعالى فنحن الذين يخالفون عن أمره فإياكم والأمور التي أحدثت في دين الله عز وجل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وهذا نص من الشارع على أن كل محدثة في الدين فهي بدعة ثم زاد القيد الآخر ماذا قال قال وكل بدعة ضلالة هذا الكل لفظ من ألفاظ العموم الطالب هو كل وحده تقول جاء كل كل في المعنى وفي العموم يعني كل لفظ من ألفاظ العموم فإذا أضيفت إلى نكرة فإذا أضيفت إلى نكرة مثل النفي والنهي والاستفهام والشرط نكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العلم كذلك كل إذا أضفت إلى نكرة فهذه تكون نصا في العموم إذا لنص الشارع هذا نص من الشارع على أن كل محدثة في دين الله عز وجل فهي ماذا؟ فهي بدعة الآن هذا الجملة الأولية كل محدثة الجملة الأولى كل محدثة في دين الله فهي بدعة الجملة الثانية ما هي؟ كل بدعة فهي ضلالة إذا كل محدثة فهي ضلالة فهي ضلالة فهذا اللفظ العموم يحتاج إلى نص آخر ليس مفهوم النص ولا فحوى الخطاب ولا إشارة النص بل نحتاج إلى نص مثله بدرجة قوته ينص لنا على إخراج شيء من الأفعال عن هذا وإلى ما هو أمر الشارع كل بدعة هي ضلالة هذا نص من الشارع فالتقسيم هذا على أنه بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة أو يعني بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا ما أقوى في دين الله عز وجل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة هي بدعة هذا يعني هذا الحديث من جوامع الكلم وهو أقوى من أصول الدين وهو يشبه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما قال ابن رجب رضي الله عنه رحمه الله وغيره من أهل العلم وطبعا هذا يعم مسألة الاعتقاد ومسائل العمل ومسائل القول، يعم مسائل الاعتقاد ومسائل العمل ومسائل القول الظاهر والباطن. اعتقاد عمل قول ظاهر باطن كل أمر أحدث في دين الله عز وجل من هذه الأمور فهو محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة فهي ضلالة في زيادة، وكل ضلالة أين؟ وكل ضلالة في النار. والضلالة هي ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق؟ ما هو الحق؟ هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فالذي يأتي بشيء من عنده ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بدعة أصلية حقيقية أو سواء كانت بدعة إضافية أضاف إلى الدين، أضاف إلى العبادة، غير في هيئتها، غير في عددها، غير في، فهذه كلها الأشياء المذمومة في دين الله عز وجل، والتي لا تفيد صاحبها ذكاء ولا إيمانا ولا تقوى ولا قربا من الله عز وجل، بل لا تزيده من الله عز وجل إلا بعدا، ولا تزيده إلا جهدا وكدا وتعبا وعناء على بدنه وعلى نفسه وعلى أهله. فإذا ما هو الأصل الأول الذي أراد أن ينبه عليه المؤلف رحمه الله؟ حسب الله قال بدعة فهي محرمة. ما هو الدليل؟ وإياكم أحسن الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقلنا هذا يعني كل من ألفاظ العموم وضفت إلى نكرة ستزيده العموم وتعطينا النصية على هذا الأمر، وهذا نص من الشارع لا نخرج إلا بنص مثله. ومن يأتينا بنص يخرج شيئا من البدع دون ذلك كما قال يعني خط قتال، ما يستطيع أحد أن يأتي بنص من الشارع على إخراج شيء من الأعمال على تسميته أنه بدعة حسنة. أما ما يستدلون به من سنة سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة، فهذا يعني دليله في نص الحديث، لأنه ذكرنا في الدرس الماضي سبب هذا الحديث عندما جاء هذا القوم الذين يعني فيهم من الفاقة ما تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى الناس عن الصدقة، وهل الصدقة بدعة لأنها من الدين؟ كم آية وكم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحث على الصدقة. فجاء رجل وأسرع وتصدق بشيء كثير فاقتدى به الناس. فإذا المسألة ليست عن الأمر المحدث في الدين، ليست عن الأمر المحدث في الدين، لا، الأمر المحدث في الدين لا يوجد نص على استحسانه أو على قبوله أو على تقبله أو على التلطف والترقص معه، بل المحدث في الدين جاءت نصوص الشريعة كلها بذمها وفي يعني هتك قائلها وفاعلها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فذلك يدل على يعني لما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من أحدث حتى لا يقال أحد إن هذا لا يشمل الأعمال، وفي رواية من عمل عملا، هذا نص على إدخال الأعمال، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، كل بدعة ماذا بها؟ ضلالة. وقلنا أن وصف الضلال ملازم للبدع، فلا يوصف شيء من الأعمال بالضلال إلا البدع، لو خطأ ولا التعمد مستثنى بأنها ضلالة. والله عز وجل شرع لنا أن نقرأ في كل آية وندعو من الله عز وجل أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير الصراط المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون ولا صراط الضالين الذين يعملون لكنهم يعملون بغير علم. قال وعلى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة. إذن البدع بجميع أنواعها في الاعتقادات وفي العبادات محرمة بجميع أنواعها. قال لكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. يعني إذا أثبتنا الآن أن جميع أنواع البدع التي هي في الدين كل بدعة في الدين فهي مذمومة، وكونها مذمومة يقتضي ذلك أن يحاسب فاعلها ولا تقربه إلى الله عز وجل. هو أراد زيادة التقرب إلى الله بل هي تزيد في بعده من الله عز وجل. الآن يعني ما هي مراتب البدع؟ عندنا العاصمة وبدع، لكن يعني المراتب تختلف بحسب وجهة النظر التي ينظر إليها كذلك. فننظر إلى المبتدع، هل هو مجتهد أم هو مخلد؟ هل هو رائد في البدعة أم هو متبع؟ هل بدعته في الضروريات أم في الحاجيات أم في الكماليات؟ هل هو مستتر ببدعته أم هو معلن بها مجاهر بها؟ هل هو يعني داع إلى بدعته أم مجرد مبتدع ولا يدعو إلى هذه البدعة؟ هل بدعته هذه حقيقية أم هي بدعة إضافية؟ هل هي كفر أم غير كفر؟ هل هي ظاهرة المأخذ مأخذها ظاهر أم تحتاج إلى يعني اجتهاد وتأويل ويعني يعني تحتاج إلى تعب حتى يستطيع الإنسان أن يتبين أنها بدعة أم هي من البدع الظاهرة التي لا يختلف فيها إثنان؟ يعني إذا نوع البدعة ودرجة البدعة واسم هذه البدعة يعني تتجاذبها أطراف وينظر إليها من حيثيات عديدة. فمثلا كونه مجتهد، للمجتهد إما أن يكون له حق الاجتهاد، فالمجتهد الذي له حق الاجتهاد يدور بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فخطأه مغفور له ويبقى له أجر ماذا؟ أجر الاجتهاد. طيب فإن اجتهد وهو من غير أهل الاجتهاد فإنه وإن أصاب الحق في نفسه فهو مخطئ، حتى وإن أصاب الحق وإن حكم بالحق فهو مخطئ. لماذا؟ لأنه يعني دخل فيما ليس له أن يدخل فيه وتكلم فيما ليس له أن يتكلم فيه، فهو مجتهد في بدعته هذه متأول شيئا معينا، أم هو إنسان مقلد مجرد يعني يعجبه طالب العلم الفلاني أو الذي يرى أنه عنده علم وهو يعني ينسب إلى العلم ويعني كذا فيعني تابعه وقلده على ذلك أم ينظر إليه؟ فإن كان هو الذي أصل إلى هذه التبعة وهو الذي قعد هذه التبعة العروة، هل يكون ذنبه كذنب العامي البليغ المبتدئ؟ ينظر إليها من جهة يعني مستتر بدعته أم معلم، أم هو معلم بها، هل هو مستتر بها أم معلم بها؟ بدون شك أنا مستتر بدعته، كل ذنبه أخف من الذي يعلن، لأن الذي يعلن في هذه البدعة يخشى عليه ماذا؟ أن يتابعه غيره على هذه البدعة، فيزداد اسمه بازدياد عدد الناس الذين اتبعوه. طيب، هو معلن بها، هل هو معلن بها داع إليها؟ وهذه يكون أمرها أعظم، خصوصا إذا كان من أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، وممن سلف له شيء من الحسنات، وعنده جهود، وعنده مثلا تزكيات قديمة للعلماء، وعنده قبول عند الشباب وعند العامة، هذا الأمر يزيد من اسمه ويزيد من خطره، كحال حلبي مثلا، مأربي وغيرهم من الذين يعني كانوا على السنة وكانوا على الاتباع وكانوا على الهدي وحصلوا على تزكيات العلماء وحصلوا على ثم بعد ذلك يعني قلبوا. ولذا يعني يكون خطر وأثر ومضرة وأذية هؤلاء وأتباع على الدعوة أكثر من أذية غيرهم بكثير كثير، وطبعا على قدر الأذية لدين الله عز وجل، على قدر يعني عقوبة الله عز وجل لهذا المفسد. فإذا يعني هناك يعني أمور ودواعي تزيد من يعني من هناك مشددات للعقوبة، وهناك أمور مخففة للعقوبة. هل هي حقيقية أم إضافية؟ هل هي يعني شيء جديد في الدين تماما؟ أم أنه قد استند إلى دليل شرعي ويرى أن هذا الدليل مستدل به على هذا الفعل المعين؟ فبدون شك الذي يعني أول دليل شرعي وراء أن هذا الدليل يدل على ذلك، هذا أخف ضررا من الذي أتى ببدعة لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا شيء ولا من ذلك. طيب، ولذا قال المؤلف رحمه الله، قال فمنها ما هو يعني من البدع، قال ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. قال فمنها ما هو كفر صراح، منها ما هو كفر صراح كبدعة الباطنية والزنادقة، هؤلاء الزنادقة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويظهرون الإسلام ويعيشون بين المسلمين ويخرجون أقوالا يعني تخالف وتباين وتحارب شرع الله عز وجل محاربة ظاهرة بينة، ويدففون الأقوال لذلك. فيعني منهم كثير يعني بالتاريخ من حكم عليهم أهل الإسلام في زمانهم علماء الإسلام بالقتل وبالنفي وبغير ذلك من الأحكام. إذا قال منها ما هو كفر الصراح، قال من أنواع كفر الصراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، الطواف بماذا؟ بالقبور، هل كان أو فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر به؟ بل إن الله عز وجل يقول وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه فيها أنهم لا يطوفون بمكان، لا يسعون سعيا ويمشون مشيا وركضا تقربا إلى الله عز وجل إلا هذا المكان وهذا الفعل وهذه الأفعال التي شرعها لنا الله تبارك وتعالى. أما الذي يركض ركضة معينة يزعم أنها كتلك النظر أن يكتبه إلى الله عز وجل، أو أنه يطوف في قبره نبي أو ولي أو صالح من الصالحين كالطوالف في بيت الله الحرام، فهذه عبادة. هذه عبادة تذلل لمن؟ لغير الله عز وجل. قاعدة عندنا أن أي عبادة صرفها لغير مستحق العبادة كفر أكبر. أي عبادة من العبادة مهما كانت صحيحة صرفها لغير مستحق العبادة فهو من الكفر الأكبر. لذا واصل القبور تقربا إلى أصحابها هذا ماذا؟ هذا من الكفر الأكبر، بدعة مكفرة كفرا أكبر. قال تقديم الذبائح والنذور لها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فإن هذا الذي أمرنا به أن نجعل الصلاة والنسك هو الذبح، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ذبح شيء إزهاق نفس لغير الله عز وجل وهذه النفس الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى، هذه من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. قال ودعاء أصحابها استغاثة بهم توكل عليهم وخوف منهم ورجاء منهم وصرف أنواع التذلل القلبية واللسانية والبدنية لغير الله عز وجل، فهذا في جميع الأنواع الكفر الأكبر وهي من البدع. قال والاستغاثة به وكمقالات الجهمية والمعتزلة. قالت الجهمية منها مثلا نفي صفات الله عز وجل أو نفي الأسماء والصفات أو يعني نفي مثلا أحاديث الصفات أو صرفها وإحرافها وتأويلها عن وجهتها، كما قولت المعتزلة مثلا بخلق القرآن، فخلق القرآن عقيدة كفرية، عقيدة كفرية هذا، وهو هل هو قول يعني يوجد على عدم صلى الله عليه وسلم أم هو قول المعتزلة المبتدع؟ مبتدع، لكن ما هو أثره؟ أثره كفر. قال ومنها ما هو من وسائل الشرك، أعظم المعاصي ما هو؟ هو الشرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما كان الشرك من أعظم المعاصي حرمه الله عز وجل تحريما دائما أبديا بجميع الشرائع، ثم حماية لجناب التوحيد سد الذرائع الموصلة إلى ماذا؟ سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سد جميع الذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك، كما أنه يعني حرم الكبائر وسد الذرائع التي توصل إلينا. فقال منها ما هو من وسائل الشرك، من الوسائل التي توصل الإنسان إذا استمر بها واستمر بها واتبعها الإنسان توصله إلى ماذا؟ إلى الشرك. قال في البناء على القبور، لأنهم مظنكم الآن البناء على القبور هل هو شرك أكبر؟ مجرد يعني رجل بنى على قبر هذا الرجل الصالح بناء، هل هو شرك أكبر؟ الجواب الشرك الأكبر. لكن يعني ألا يظن مع يعني تقادم الأعصار ويظن أن هذا الرجل صالح وهذا من الممكن أن يعني يدعو لنا عند الله تبارك وتعالى ومن الممكن أن يدفع عنا ومن الممكن، فهذا يعني يؤدي ذريعة طريق إلى تعظيم هذا المقبور وصرف نوع من أنواع العبادة إليه، فهو ذريعة ووسيلة وطريقة إلى الشرك الأكبر. وسائل يعني لها أحكام المقاصد، والسائل لها أحكام المقاصد. الآن الصلاة واجبة، طيب المشي إليها، هذا المشي الذي تمشي من البيت إلى المسجد واجب، واجب. كذلك الشرك محرم، فالذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك كذلك محرمة. قالوا منها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبول والدعاء عندها، الدعاء عندهم. الآن هو يدعو الله عز وجل، لكن أين يدعو؟ يدعو عند القبر. فلو لم يكن يعتقد أن الدعاء عند قبر الصالح الفلاني هو أفضل من الدعاء المجرد في مكان آخر ما فعل ذلك. فالاستمرار على ذلك ذريعة إلى أن يأتي في يوم من الأيام ويطلب ويدعو صاحب القبر. قال منها ما هو فسق من البدع، ما هو فسق اعتقادي ليس خروج من الدين وإنما خروج عن الطاعة، خروج لأن الفسق الخروج عن الطاعة وهو يختلف عن الكفر، يختلف عن الكفر. قالوا منها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج. الخوارج قول في الإيمان كقول أهل السنة، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والخوارج ماذا يقولون؟ الإيمان قول وعمل. لكنهم خالفهم في ماذا؟ خالفهم في مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة. أهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا، عند الله هو إلى الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، لأنه قال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه، فهو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. خوارج ماذا يقول؟ يقول لا، مرتكب الكبير زنا فعل كذا، اشتغل بالمكان الفلاني عند السلاطين عند المعتدين فعل الفعل الفلاني كفر بهذا الفعل، في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة هو إلى النار. ألا تدفعه شفاعة الشافعيين؟ ألا يعني هناك لا ما تدفعه شفاعة. ولذا يزيد الفقير لما جاء إلى يعني إلى الحج قبل أن يتهيأ للخروج، فسمع جابر بن عبد الله في يعني في المسجد النبوي يحدث بحديث الشفاعة، توجد الشفاعة وأهل الكبائر أنه ممكن أن يشفع لهم، فرده ذلك عن رأي الخوارج وعن الخروج وقتل أنفسهم. فإذا هذه البدعة، هذه البدعة ليست كفرا، وإنما بدعة ماذا بها؟ بدعة مفسقة تخرجه عن الدين، لكن هذه بحسبها فإن يعني تمرأ ذلك وأعمل سيفه بالمسلمين وفعل ما فعل قد يصبه ذلك إلى الخروج من الدين، كما يعني قال بعض أهل العلم الشيخ البازل ما لا تكفير الخوارج، ما لا تكفير. قال كبدعة الخوارج والقدرية، القدرية الذين تكلموا في بعض أبواب القدر متأولين. قال والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم، والمرجئة هم الذين أرجعوا العاملة على مسمى الإيمان، وإنما كانت مقالتهم هي رد فعل على من؟ على تشدد الخوارج. الخوارج تشددوا حتى أن صاحب الكبيرة كفروها، وقالوا لا، صاحب الكبيرة إيمانهم في الإيمان جبريل وميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، لأن الإيمان هو التصديق والجميع قد صدقوا فهو فعل ما فعل من الموبقات من الصغائر والكبائر فهو مؤمن كامل بالإيمان. هذه بدعة ليست بدعة، هي يعني هاتان البدعتان المتقابلتان من شر البدع التي يعني ظهرت في الأقوال التي ظهرت في أمة الإسلام، والتي إلى اليوم في كل عصر ومصر يخرج من ينصر هذه المقالات ويرفع هذه المقالات ويعني يدافع عنها ويؤثر الأصول التي يعني توافقها. طيب، قال إنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للشرعية، ومنها ما هو معصية. إذن منها ما هو تفسر، ومنها ما هو من مسائل الشرك، ومنها ما هو فسق اعتقادي. والفسق الاعتقادي يعني قد يوصل صاحبه إلى الكفر، وهذا بحسب درجته، لأن القضية قضية ماذا؟ لأن قضية قضية اعتقاد. الشرك مثلا بجميع أنواعه حتى الأصغر منه لا يغفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به. فلما تقول فسق اعتقادي يعني القضية ليست القضية الهينة، أعلى من الكبائر. قال ومنها ما هو معصية، من البدع ما هو معصية كبدعة التبتل، الانقطاع عن الدنيا وترك النساء وترك النوم وترك الشهوات والصيام قائما، يصوم وهو قائم لا يجد تقربا الى الله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. الصيام قائما في الشهر والخصائي ماذا يفعل؟ يختصي حتى لا تبقى عنده حاجة إلى النساء، حتى يعني يقطع هذا دابع هذه المسألة نهائيا، لا يقترب من الزنا ولا يقترب من الذكر ولا يفعل معصية مخالفة لله ولرسوله ولما جاء به شرع الله عز وجل، فإنها منهية حتى في أنتهاء. طيب، قال والخصائي بقصد خطع الشهوه الجماع. إذن البدع في العبادات والاعتقادات بجميعها محرم، لكن التحريم يعني التحريم يتفاوت، منه ما يصل الى حد الكفر، ومنه ما يكون من وسائل الشرك، ومنه ما يكون من الفسق الاعتقادي، ومنه ما يكون من سائر المعاصي. وجميع هذه الذنوب جميعها من الذنوب الضلالة التي هي في النار، التي يعني إن كانت يعني فسقا أو كانت معصية فما يكون تحت المشيئة، فإن كانت من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل الشرك أعظم الذنوب من التقوي على الله عز وجل؟ يعني مر بنا في قوله تعالى بأن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما قطر من الإثم ولا غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم يرد فيه سلطان، ما تشركوا على الله ما لم تعلمون. قال بعض أهل العلم أن أعظم يعني أن القول على الله أعظم من الشرك. الإنسان هذه المرتبة تأثير الإنسان فيها.